الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أيها الإخوة، نرى أصحاب المذاهب أو أصحاب المبادئ أو أصحاب النظم الوضعية التي لا تمت إلى شيء من الإسلام مصونة ومرعية ومحافظ عليها بكل الثقل. هذا شيء يلفت النظر، وأنت كمسلم مفروض عليك فرض عين أن تحافظ على هذا الدين بكل ما أوتيت من قوة. الشيوعي يحمي شيوعيته، الرأسمالي يحمي رأسماليته، البعثي يحمي بعثيته، الديمقراطي يحمي ديمقراطيته، نظام المرور محمي، واللي يخالفه يؤخذ ويضرب على يده. إلا الإسلام لا يجد من يحميه، ولا يجد من يأخذ بيده ويسلك بيد هذا الدين الحنيف الطريق الأقوم أو الطريق القوي. بروز هذا الدين ليس بالكتاب ولا بالسنة، بروزه تحمل الأتباع، أتباع هذا المنهج تحمله وتنتشر. هذه الطريقة الأولى والأخيرة لبعث هذا الدين الجديد من جديد، لبعث ديننا من جديد بحمل هذا التراث، تطبيق العمل على النفوس، وتحمل بمهابة وبجدية وبإرادة هيك تزحزح نفسك عن النار وتدخل بذلك الجنة. هذا هو السبيل الأوحد إلى حماية هذا الدين وصيانته ونشره في العالم. ما أعلم في ملكوت السماوات والأرض أغلى عند الله من هذا الدين الحنيف. وحسبنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي لك يا لله، أكمل وأتم رضي. وأنت لا تعرف قيمة هذا الدين لا من ناحية الدفاعية ولا من ناحية التطبيقية على نفسك وعلى أهلك. يعني كنت في ديوانية سألتهم سؤال، قلت لهم هل أنتم على ما كانت عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. قلت لهم إلى متى؟ هذه اللي يجب كل مسلم يسأل نفسه هذا السؤال، هل أنت في بيتك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه؟ تقول لا. طيب إلى متى؟ إلى متى؟ إذن دائما أكرر ودائما أقول حلق الذكر هذه مهمتها، مهمتها التطبيق العملي، مش مهمتها تسمع، لا لا. فلذلك التفسير، لذلك القرآن، لذلك الحديث يعوز التطبيق العملي. ولا كلكم علماء، ما فيكم واحد ما يسمع عشرات الحلقات ويسمع الشيء الكثير من العلم، لكن يعوزنا أو ينقصنا التطبيق العملي لما نعلم. وكل علم لا ينطبق معه أو لا يقارن العمل، هذا عمل أو علم غير مبارك غير نافع. لذلك النبي دائما أبدا يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، اللي ما في عمل، ما في عمل. فعلمك خالي من العمل إلا النزر القليل، كأنك تظن إذا صليت زكيت حجيت خلاص انتهى أخذت الحوزة. لا يا إخوة، والله الصحابة ما ملكوا الدنيا إلا بحضانتهم لهذا الدين، نعم، ودفاعهم المستميت عنه أبدا، وحموه بكل ثقلهم. يعني لو قلت أنا دين الإسلام ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله دين الإسلام، دين الإسلام. هم عهد وميثاق أن يحموا النبي كما يحموا أعراضهم، كما يحموا أعراضهم النبي. فما ليش حموه؟ والله ليبلغ شرع الله، ما لهم هدف ثاني عنده أبدا، إلا بس يحموه ليبلغ. يا أيها الناس من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإذا حمايتهم للنبي بس لتبليغ الرسالة. حموا شخص النبي بثقل ما عهدت البشرية مثله. والله تفال لا ينزل الأرض، نخامة لا تصل الأرض، يأخذوها ويتمسح فيها، ماء وضوء لا يصل الأرض أبدا، يتخاطفون مخاطفة، شعر راس ما يسقط على الأرض، إذا حلق كلهم يتقاسموا للبركة. ولا أمة عظمت هذا، لما كلها الاحترام هذا وهالتقدير وهالحماية؟ نحري دون نحرك يا رسول الله، فبأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تظهر، أخشى سهم عابر يصيبك، نحري دون نحرك. ليش هذا؟ لماذا هذا الدفاع العجيب؟ ليبلغ شرع الله، ليبلغ دين الله ويخرج من الدنيا وقد بلغ. إذن حموا الشخص اللي يبلغ رسالة السماء، كل احترام لرسالة السماء لتعم المعمورة وتصير هي الدعوة العارمة ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. يوم بدر أول معركة في الإسلام، معركة بسيطة جدا، 314 مقاتل فقط، 1000 صنديد من صناديد العرب، ما مشى على أرض جزيرة العرب ليومنا هذا أعتى منهم رجال وأقوى منهم رجال وأكرم منهم رجال وأعنف منهم رجال وأجع منهم رجال، ما مشى على الأرض للآن. والله سماهم قاتلوا أئمة الكفر، أئمة، نعم. هل أئمة هذول 1000 صنديد يذبحوا كل يوم 10 من البعير، يوم 10 يوم 9، الصحابة 3 أيام بلياليها والحجر عبطهم من الجوع، شو بتتصور هذا اللي 3 أيام والحجر عبطهم من الجوع وهذولاك يذبحوا كل يوم 10 من البعير، شو تتصور وضع هذول ووضع هذول؟ وبعدين هذول صناديد وهذول مثل ما بيقولوا يعني من كل قطر أغنية، فيهم الفارسي وفيهم الرومي وفيهم الحبشي وفيهم العبد وفيهم الزعيم وفيهم الكبير وفيهم الصغير، وهذولا كلهم صناديد رؤوس العرب، رؤوس العرب. وتعرفون التأهيل اللي كان عندهم، ما كان أهل لأي أمة مثل ما أهل لهم في تلك اللحظة. ومع ذلك 314 النبي موقف رهيب، خلص جد الجد وبدأت المعركة وما في مناص، قالوا ما شيروا علي أيها الناس، 300 لـ1000 صناديد. وبعدين جاءوا تحدي، نعم تحدي، تحدي كبرياء هذا الدين، فقال أشيروا علي أيها الناس. المهاجرين أبلى بالبلاء الحسن، فأعجب النبي أقوالهم لكن ما يعنيهم، لا، فالتفت أشيروا علي أيها الناس، تكلم القرشي، تكلم الهاشمي، تكلم أبو بكر، تكلم فلان، هو يقول أشيروا علي أيها الناس. فقام رئيس الأنصار قال له يا رسول الله لعلك تعنينا، لعلك تريدنا؟ قال أجل، قال خشي إنهم فقط يحموه في داخل المدينة، أما برا المدينة ما في حماية، هذا اللي خاف النبي إنه أخذ عليهم البيعة يحموه طول ما هو في المدينة، فخطر لباله إنه قد يخطر لبال هالأنصار إنه بس يحموه داخل المدينة. فقال لعلك تعنينا، قال أجل. وإذا به يقف وقفة، والله عظماء عظماء رجال الدنيا ما يقفون، قال له والذي بعثك بالحق إنا لصبر عند اللقاء، إلى أن قال والذي نفسي بيده لو سرت بنا إلى برك الغماد إلى الحبشة لسرنا معك ما تخلف منا أحد، ولو خط بنا عباب البحر ما تخلف منا أحد. قالوا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، إنما نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فسرت أسارير النبي وتهلها الوجه، وعلى بركة الله، نعم على بركة الله، هذول الرجال هذولا حموا النبي هذه الحماية. لماذا؟ لماذا؟ علموا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كانوا يعقلون ماذا وراء هذا الدين، لهم العزة المطلقة وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إذن عزتك بعزة هذا الدين، ذل دينك ذليت، اعتز دينك رفعت رفعت. المسألة واضحة، رجل والي ولاه عمر بن الخطاب في زمانه، فطلبه عمر، جاء قال له من خلفت وراءك، يعني مين جعلت والي بعدك يلي أمور المسلمين؟ قال مولى لنا عبد، قال له مولى خلفته؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، أعلمهم بكتاب الله وأدرأهم بالسنة وأعملهم بالكتاب والسنة. وإذا عمر طأطأ رأسه قال أجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الدين أقواما ويضع آخرين، وأقر إنه عبد مولى يصير أمير على الجماعة كلها، فيهم العربي وفيهم الهاشمي وفيهم الرومي وفيهم الفارسي، وهذا المولى العبد صار رئيسهم. لما؟ لأنه أحفظهم لكتاب الله وأعملهم بالسنة. إذن بدك الله يرفعك كتاب ربك. الآن ترون الشيوعي واقف جبل راسي، جبال عارمة أمام شيوعيته لا إله والحياة مادة، يحمي هذا المبدأ بالحديد والنار. وعلى الإحصاءات العامة 1 في 1000 الحزب الشيوعي الروسي، 1 في 1000 من كل 1000 مواطن روسي 1 حزبي فقط، يعني 1 في 1000، 1 في 1000، يعني في المليون 1000 فقط في المليون، حتى والله ما فيها النسبة أو أقل. وحاكمين كل روسيا بالحديد والنار، وأخذوا عدة مقاطعات، عدة بالألمانيا نصفها شطرها، وتعرفون ألمانيا وعزتها، أخذوا شطرها وجعلوهم شيوعيين. رومانيا، بلجيكا، أخذوا يمكن نصف أوروبا وجعلوها شيوعية بالحديد والنار. هم ما يأتوا 1 في 1000. نعم، ليه؟ عندهم مبدأ، عندهم منهج ماشيين عليه يحموه. أمريكا زعيمة الرأسمالية في العالم، حمت رأسماليتها، تضحي مشان دولارها، واقفة بالحديد والنار، وتنشر مصالحها بالحديد والنار على أكتاف كل الأمم. ليه؟ عندنا منهج دافع عنه، دافع عنه، رغم أنه أسقط مناهج الوجود الرأسمالية والشيوعية، ما في أسقط منهم منهج على أرض الدنيا. وتجد الدولتين الأعظم، وللأسف المسلم العربي المسلم، بل المسلم غير العربي، الدولتين الأعظم. يخرب بيتك، وين الأعظم؟ وينك أنت؟ وينك أنت؟ الله يقول وأنتم الأعلون. وتقول الدولتين الأعظم، يمكن هو يكون عظيم لكن هذولاك أعظم منه باعترافه. وين عزتك يا مسلم؟ والله مرة إجاني واحد في سوريا كأنه مباحث، سألني عدة أسئلة، في الأخير قال لي ما رأيك بالاشتراكية؟ قلت له اسم الكريم، قال سليم. قلت له مسلم؟ قال نعم الحمد لله. قلت له مرت عنك آية كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ قال نعم. قلت له وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ قال نعم. قلت له شو بتتصور أمة محمد؟ قال في الذروة وكل الناس دونهم. قلت له بارك الله فيك، فلذروة العالمين وأنتم الأعلون، ينزل للدون ويأخذ من تعاليمهم؟ ما شفت إلا بكى، ذرفت عينه بالدمع ودق على ظهري وراح، وعمل فيها تقريرها الكبر كبره، وجاي يتجسس علي، جاء مباحث علي، وقال لهم كل ما نسب إلى هذا الرجل كذب وزور وبهتان وعقل، ولك أنت الأعلى تقول عن هذول الدولتين الأعظم هم كل ما في الله؟ ليش هذا؟ ليش صاروا وصلوا دفاعا منهجهم؟ أنت ماذا فعلت؟ ولذلك النبي عندما قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن إخوة، ما في بد من الرجوع لكتاب الله، ما في بد. ورجوع مش الرجوع على تمسك للمصحف الحمد لله رب العالمين الرحمن صدق الله العظيم حطيت هذا، لا يا أخي هذا مو رجوع، الله يوفقك، هذا مو رجوع، له ديننا هذا. كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمها ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذا الرجوع للإسلام، عمل عمل، مش بدي بس تكديس معلومات في دماغك وأنت مثل الوحش في الغابة، لا يا أخي، ما هكذا ديننا. كل إنسان يسأل نفسه هل أنا على ما كان عليه النبي بأصحابه؟ في مأكلي، في مشربي، في سلوكي، في دعوتي، في إخلاصي، في اندفاعي، في دعوة الناس أو لا؟ لا، ابدأ بالتصليح. فإذا أنا مثلا صلحت نفسي صرت ما كان عليه النبي بأصحابه، وأنت كذلك والثاني كذلك، أشهد بالله قام دين الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يؤذى، يقتل أصحابه، تبكر بطون النساء ولا يقدر يرد عنهم صبرا آل ياسر، 360 إلى فوق راسه في الكعبة، 360 صنم في الكعبة داخلها وعلى ظهرها، ويسجد تحت الأصنام 13 عام، 13 سنة وما يقدر يصيب صنم أبدا. متى علم أن لا بيت في المدينة إلا ويذكر فيه الإسلام؟ وإذا برب العزة قال له يلا هاجر، اطلع من بلدك وروح عندهم. متى راى عندهم؟ لما ما ظل بيت إلا ويذكر فيه الإسلام. إذن أخوي الآن من فضل الله، يعني توجه للخير عنيف، لكن هناك انفصالية وانعزالية في المناهج. تجد هذا يدعو لدعوته، هذا يدعو لدعوته، ذاك يدعو لدعوته، حتى مزقوا أشلاء الأمة، جعلوها أشلاء ممزقة على الفاضي. هذا تحريري، هذا إخواني، هذا سلفي، هذا صوفي، هذا قادياني، هذا بعثي، هذا شيعي، هذا رافضي. مزقوا الأمة شذر مذر، والله يقول أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن أنت همك الأكبر، همك الكبير أن تحضن هذا الدين، فاستمسك بالذي أوحي إليك. ما قال امسك، فاستمسك، عضوا عليها بالنواجذ وانت رامين من وراء ظهرك. لا عمل ولا دراية ولا دراسة. والله أنا مسلم يا أخوي، مو للدرجة هذه. وين عضوا عليها بالنواجذ؟ هل أنت عاضد على السنة؟ هل أنت متحد مع إخوانك لنصرة هذا الدين ورفع راية لا إله إلا الله؟ يعني رجل في غزة، رجل ما أدري شو بسموه تبع جامعة إسلامية هناك، بيسألوه عدة أسئلة، قال جربنا الاشتراكية، جربنا الديمقراطية، جربنا القومية، جربنا الوطنية، كلها فاشلة، والآن ليس أمامنا إلا الرجوع إلى هذا الدين. أقسم لك بالله هز المعمورة، والدنيا كلها ارتجت من تصريح مدير جامعة. كيف لو رئيس دولة أعلنها صريحة؟ وما في، لا تصدق، سلط الله عليكم ذلة. الآن إسرائيل مرتاحة، العالم كله مرتاح، الرافضي مرتاح، كل الأمة مرتاحين، لأنكم ما رجعتوا الرجوع أو العودة لأحمد إلى هذا الدين، لذلك مرتاحين. ويعلم اليهودي أن الذل سيسلط علينا حتى نرجع لديننا. إذن كيف تتغلب على هذا العدو؟ كيف تتغلب على الرفض؟ كيف تتغلب على إسرائيل؟ كيف تتغلب على أمريكا؟ على العالم كله حتى ترجعوا لدينكم؟ إذن إخوة، المقصود من الدرس الرجوع لهذا الدين الحنيف. نعم، يعني تطبق. الله أمرك بالصدق اصدق، أمرك بالكذا افعل، أمرك بالصلاة صلي، أمرك النبي أن تصلي صلاته، تروح ابحث الليل والنهار لا تنام حتى تروح تعرف كيف صلى النبي، كيف زكى النبي، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنام، لا تعرف تهدأ. فمتى عملت بهذا الدين، هذا اللي الله رادك فيه. بعدها خطوة ثانية، اتعلم. هل تعلمت للناس؟ انتهى خلاص. هذا الطريق القويم وعدم الفرقة. ما في هذا إخواني، هذا تحريري، هذا سلفي، تكذب وزور هذا. والله يوم القيامة إلا يبكو دم، والله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ما أنا عليه وأصحابي. كل من يشذ عن هذا الدرب شهادة لله، مو رفيق دربنا ولا نتعرف عليه أبدا، وندعوه بالهداية والله يجيبه للطريق القويم. ما أنا عليه وأصحابي كلها في النار، مو عن عبد. أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. والشيوعي دافع عن شيوعيته، اليهودي دافع عن نجمة سليمان، عجيب والله. الرأسمالي دافع عن رأسماليته، والإسلام يذبح في الطرقات، في الشوارع، في الأسطحة، في البحر، في البر، في السماء، في الأرض، ولا من مغيث؟ لا يا إخوة، لا يا إخوة. هذا اللي حبيت ألفت نظركم إليه، والله لا عز لك إلا بهذا الدين، فإن أدركك الموت فأنت الرجل، ولا تخشى في الله لو متلاه إياك يخطر لبالك واحد في المليون تخاف أحد، ما في إلا الواحد الأحد أبدا، اوعى تخاف أبدا، والله أعطاك الضمان، ضمان تماما. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لو الدنيا تتناوشك ورب الكعبة إنك جبل راسي وآمن في أهلك في سربك، ولو الناس خطفتهم الطير أبدا. شيء ثاني، ثم نجينا الذين ينهون عن السوء ودمرنا الآخرين. الله يدمر عدوك ونجيك، وفي من جات أنت، في من جات، متى؟ إذا تمسكت بهذا الدين. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشكو، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ففي عليه خوف، أمان، اطمئنان. إذن إخوة، لابد من الرجوع لهذا الدين. وأنا قلت للإخوة اللي سألوني هذا السؤال، قلت لهم أنت الآن في الحلقة تسمع قال الله قال رسوله، أوامر صارمة، أوامر صارمة، وما في مناص. الآية هذه ورب الكعبة شاهد عليك يوم القيامة، القرآن حجة لك أو عليك. لا تفرح أنه والله بدك تسمع تفسير يمكن ما سمعت فيه في حياتك أو سمعت فيه، لا، مو هذه الفرحة. الفرحة تسمع شيء اللي أكبر من الفرحة هذه، تعمل بما علمت، هذا بناء الدين وهذه إقامته ورب الكعبة. فبقي عليك ما تخرج منها الباب إلا عهد وميثاق مع الله إنه أعلم كتابك وأعمل بما علمت، تفوز ورب الكعبة، وهذه طريق السلامة، هذا الطريق الوحيد اللي تصلك بالله. نعم، كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلمها ونعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل. إذا علم، والله شو درس؟ درس، وتلاقي بعد المشرقين عن الدرس، ولا 5% تطبيق عملي. هذا مو درس بارك الله فيك، هذا عمى عليك البعيد، ويوم القيامة تبكي دم على هذا. فإذا إخوة، طريق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه العلم والعمل جميعا، لا نتجاوز، لا يمكن يتعدى 10 آيات حتى يحفظها ويعمل بما فيها. ففيك لحالك والله لو تعلم ماذا لك عند الله. نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما كل القرآن محشو حشو، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير مقطوع، دائم بدوام الله إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، ما في انقطاع، دائما كل يوم هل من مزيد. نعم، ونعيم مقيم دائم. ليه؟ آمنوا وعملوا الصالحات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إيمان وعمل، إيمان تشوف هذا كتاب الله وتعمل بكتاب الله وعمل صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنما يتوب إلى الله متابا. شغلة كبيرة. إذن إخوة، المهم من الدرس دائما أكررها، ولا تغفل عن حالك، ودائما هيك ولو نصف ساعة من هالحياة، يعني اليوم والليلة 24 ساعة، تأخذ نصف ساعة تسأل نفسك، يا ترى بيتي مثل ما كان عليه النبي بأصحابه، أولادي مثل ما كان عليه النبي بأصحابه، مرتي مثل ما كان عليه النبي بأصحابه، أنا شخصي مثل ما كان عليه النبي بأصحابه. تقول لا، تبدأ، شو النقص عندي أنا أكمله، النقص مع مرتي يا فلان الله يرضى عليك هذا العمل والله مو من فعل الصحابة، لا اتق الله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ابني منحرف، يا ابني هذا مو طريق النبي واصحابه، واظل عليه اظل عليه اظل عليه الليل والنهار. نعم، فان استطعت هذا من اكبر من وفضل من الله عليه، واذا لم استطع عذرت عند الله، عملت اللي عليه. فإذا إخوة الواجب الأول والأخير والمحتم عليك إنه تصهر نفسك وتجبرها على أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وتلازم إخوانك، تلازم إخوانك ولا تجعل الشيطان مدخل عليك. الحين اسأل أي إنسان، أي إنسان مهما كانت نوعيته، سلفي لا يمكن أحب إخواني، الإخواني لا يمكن أحب السلفي، التحريري لا يمكن أحب الإخوان، لا يمكن أحب السلفيين، ما يمكن. فكل واحد يحب جماعته فقط، فاللي على مبدأه يحترمهم يقدرهم، على غير مبدأه لا، ممكن يدعيهم لكن لا يمكن ينظر لهم النظرة اللي هي النظرة اللي الله أرادها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الخير لكل الناس، فنحن الناس سواسية، أخطأ نقول له أخطأت ونبين له خطأه، أصاب جزاك الله خير أنت مصيب في الناحية هذه، الثاني أخطأت ارجع عن خطأك، اتق الله، انضم مع إخوانك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه النصيحة اللي الليلة أقدمها لكم. في هنا مقدمات في التفسير، فكلمة التفسير والتأويل هذان الأمران تعرف ترتب عليهم مفاسد كثيرة في العقيدة، والكثير من الناس ما فرق بين التفسير والتأويل، وفي ناس فرقوا بين التفسير والتأويل على طرفي نقيض، ويمكن ثلث أو ثلثي عقيدة المسلمين اندثرت وتعطلت وخربت عليهم من جراء التأويل الفاسد. فلا بد لنا من معرفة كلمة التفسير، ماذا يعنى بها وماذا يراد بها، هذا لا بد منه. فالتفسير لغة إظهار الشيء وبيانه، فسر لي هذا، بين لي هالغموض اللي عليه أو هالثقل اللي فيه أو هالأشياء الموجودة فيه قد عقلي ما يدركها، فجزاك الله خير بين لي ووضح لي إياها. إذن التفسير البيان والتوضيح والظهور وإظهار الشيء الكامن اللي يخفى على الكثير من الناس أو على أكثر الناس، هذا معنى التفسير. وفي الاصطلاح علم، علم تقول علماء التفسير، إذن هذا علم، إذن التفسير علم. ودليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه التفسير ففقهه في الدين. والمقصود هنا الأول والأخير من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقه في دين الله، يفقه في شرع الله، يكون عالم خبير. فالعالم بالشيء يقدر ينفع الناس، اتعلمت ساعاتي تقدر تصلح ساعات الناس، اتعلمت ميكانيكي تقدر تنفع سيارات الناس، الجاهل ما يقدر. إذن تفقهك في الدين عندك الإمكانية اللي الله أعلم بها، إنك هالفقه اللي عندك تبث للناس لأنك عالم، عالم. كذلك الميكانيكي ينفع، كهرباء السيارات ينفع سيارتك لأنه خبرته. أما أنا ما أعرف شو اسم كهرباء السيارات، والله سيارتك والله ما أعرف أعمل معك شيء، لكن لما أنا بصير وخبير فيها، سويتشات ما أعرف شو كيف نحل السويتش والله ما أعرف، لكن كانت صنعتي أجو أحل كذا أنفعك. فإذا تفقهك في الدين هذا الوسيلة الأولى والأخيرة لإبلاغ هذا الفقه للناس وترسيخه في أذهانهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، إنه ما كانوا 10 آيات يحفظوها ويعملوا فيها، صاروا خبراء فتمكنوا إنه ينفعوا غيرهم، وتمكنوا إنه يملكوا المعمورة كلها والعالم كلهم يتفقهوا في الدين. لما؟ لأنهم خبراء فنيين يعرفون تماما، خبرة وعلم. فلذلك اللي عنده علم وعنده فقه وعنده إدارة وعنده إدراك يستطيع ينفع الآخرين. فإذا عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، إذا التفسير قلنا علم يعرف به فهم كتاب الله عز وجل مع إدراك المعاني واستنباط الأحكام والحكم، في هناك حكم أرادها الله، في هناك أحكام ترتب عليها شيء، قطع يد كذا، قتل، رجم، استنباط الأحكام والحكم والكشف عن مقاصده وأغراضه، شو الله راد منا، شو مقصد هذه الآية، شو مراد الله منها، شو تعبدنا فيها، هذا كله من أغراض التفسير وبيان محكمه من متشابهه، مجمله من مفصله، عامه من خاصه. نعم، هذا علم التفسير، وهذا من أجل وأعظم وأعلى درجة في تاريخ البشرية من العلوم كلها، بل هو سيد العلوم. لذلك علماء نجد اليان يمكن ما في أحد اشتهر في الوقت الحاضر قدهم. ليش؟ لا يتخصصون إلا بأمور ثلاثة فقط: لغة عربية فقط، تفسير فقه، الثلاث مواد. والآن كل العالم بحاجتهم، وكل العالم بحاجة لكتبهم أبدا، واستفادوا منهم. ليش؟ كان اختصاصهم قليل. أما تعال عندنا في الجامعة 18 مادة، ما تخلص من الفحص إلا حيلك مهدود، وزين أعمالك اللي أخذتها من وراء الجامعة صفر عشمال، ما في شيء. أبا والله كيف تتوضى وضوء النبي ما تحصل؟ لا، هذولاك كانوا اللغة العربية اللي هي لغة القرآن، تفسير يعني استنباط كل مراد الله من كتابه، نعم، الفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فإذا المقصود الأول والأخير إنالك شيء من هذا الدعاء: فقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خليه عالم في دينه، يعرف كيف يتوضأ، يعرف كيف يصلي، يعرف مراد الله من الآية، شو يريد منا الإله، الطريق اللي أسلكه يا ترى كيف هو. هذا المقصود من علم التفسير. التفسير يتعلق بالرواية لا بالدراية، بالرواية. مثلا تأخذ اللغة العربية كلها، لا بد اللي بده يفسر لا بد يكون ملم في اللغة العربية، ضروري هذا، علم أصول، علم أصول. أما بيان وبديع وخربطة من هذه، هذه مشغلة فيها صحيح، يعني ما هي مهمة، مهم لغة العرب، هذا مفتاح علوم الشريعة كلها اللغة العربية بس. فإذا اهتم فيها تماما، بك عليك علم الأصول، علم الأصول اللي وضعوه القرون الثلاثة. أما البيان والبديع والخربيط هذا كلياته إحنا يعني غنى عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء وصحابته سكتوا عنها، ما علمونا إياها. إذا هذا علم محدث. فإذا نحن نقتصر فقط على لغة العرب، على الأصول اللي وضعوها علماء الأصول، علوم النحو كلها، علم الآلة كله، هذا طيب وينفعك. بعدها تفسيرها، أحكامها، حكمها، متشابهها، مجملها، مفصلها، عامها، خاصة، هذا اللي احنا بصدده، وأكثر لا، أكثر لا. وهذا التخصص رأينا علماء كبار، ومن جملتهم ابن باز لم يتخصص إلا بهذه الثلاثة. الآن ما شاء الله عليه آية، الآن رئيس عام دائرة الإفتاء والوعظ والدعوة والإرشاد. لما والله لا قرأ فلسفة ولا قرأ أبدا إلا الثلاثة فقط. وهذا الآن في كل علم من علوم الشريعة تجده سيد، وعنده المقدرة، وعنده يعطيك الطلب سواء أصاب أو في بعض الأحيان يخطئ، لأنه تخصص بهذه. إذن هذا يتعلم بالرواية، بالكلام، نفس الكلام تأخذ منطوقه ومفهومه، وتنظر مثلا عندما تسمع الله جل وعلا يقول أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، أقيموا أمر، الأمر للوجوب. الصلاة معروفة، الصلاة في لغة العرب الدعاء، لكن جاء حديث هناك الخمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. إذن المقصود بالصلاة الخمس صلوات، نعم، إن الله زادكم صلاة لا وهي الوتر. إذن أقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات، كلمة حافظوا أمر، الأمر للوجوب. إذن الله أمرنا نصلي، أوجب علينا الصلاة، إذن لازم نصلي ولا يمكن أتعداها، حتى أعزم وعهد الله وميثاقه أنه أصلي، ولا يمكن أتركها وأمشي لغيرها أبدا. وآتوا الزكاة، عندي مال، تعال يا شيخ كم الله فرض علي، عندي 10,000 دينار، شوفي عليها زكاة كذا، والفور والساعة خلاص أعزم، وما أقوم عن الـ10 آيات هذه إلا أمشي فيها، أمشي فيها تماما معتقد، ولا أترك حكم إلا أعتقده وأصمم على فعله، أنتقل للثاني. ألف لام ميم، ذلك الكتاب القرآن لا ريب فيه. عندك شك أن القرآن ما فيه ريب؟ لا، إذن بمشي لا ريب فيه، خلص أحلف يمين أنه ما فيه ريب ولا شك. هدى للمتقين، تعتقد أن القرآن هدى؟ نعم، هدى لمن؟ للمتقين. أما الكفار وهو عليهم عمى، تعتقد؟ نعم، امشي. الذين يؤمنون بالغيب، تؤمن بالغيب؟ تؤمن بالملائكة بالكتب والرسل اليوم الآخر، جنة نار نعيم جحيم؟ امشي امشي تماشي أبدا. يقيمون الصلاة، يقيمون الصلوات الخمس؟ نعم. صلي نوافل؟ نعم. امشي. يؤتون الزكاة مما رزقناهم ينفقون، زكي؟ نعم. تصدق؟ نعم. امشي امشي، لا توقف لا توقف، اتكل لغيرها لأنك طبقتها على نفسك. خلاص، اعتقاد وعمل، اعتقاد عمل. نعم. سبح اسم ربك، نزل سبحان ربي الأعلى، سبح سبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، تطبيق عملي. امشي. هذا اللي مقصود من علم التفسير، تأخذ الأحكام من مواضعها وتطبقها فوري على نفسك. فأنت لما مثلا تعرف الصلاة واجبة، لا يا أخوي الله يرضى عليك، والله الصلاة واجبة والله فرضها، حافظوا على الصلوات، فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والله أنا خايف عليك العذاب يا أخوي، اتق الله يا أخوي، حرام عليك يا أخوي كذا، تستفيد لأنك عرفت كيف هذا ينتفع الغير. فإذا الله كاتب له الهداية سرعان ما يتبعك ويرقض وراك رقض، وإذا الله مراد له الهداية الله يغنيك عنه، قمت عليه الحجة وجهنم تسع كل منحرف وكل مرتد وما نشغل فيه. بقي علينا التأويل. التأويل هنا الصراع العنيف من عصر المعتزلة الجهمية الخرابيط هذه، وبقينا مكتوين بنارها إلى يومنا هذا، كله بالتأويل. هدموا نصف ديننا نصف عقائدنا بهذا التأويل الخسيس. الجبت والطاغوت أبو بكر عمر، هذا تأويل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بكرة، عائشة بنت أبو بكر. فرعون وهامان، أبو بكر عمر. مصيبة هذه، شو والله التأويل؟ تأويل. استوى؟ استولى؟ لا، اوعى تقول استوى. الله قال في سبع مواضع استوى؟ لا، ما استولى. خرب بيتك، كلمة استولى أبشع من هذه، أبشع من هذه. من جملة الردود مثلا، واستوت على الجودي، قال له إذا تستطيع أن تقول السفينة نوح استولت على الجبل، نستطيع أن نقول الله استولى على العرش، وإذا ما تستطيع احنا ما نستطيع. ليس من معاني استوى استولى أبدا، والله لو درت الدين كله واللغة العربية كلها لا تجد من معناها استولى أبدا مطلقا. تأويل، ولا أنا أشعري كذاب، ولك لغة العرب تحرم عليك تقول استوى استولى. مين اللي كان قبله مستولى على العرش وجا غلبه وأخذ العرش منه؟ ما حد يقولها، ما حد يقولها. لكن 90% من الآن تجدهم أشاعرة، جل الدعوات الإسلامية ما عدا دعاة السلف كل الأشعري والمعتزلي والجهمي، ومشاهد ملموس إلا ما رحم منهم، إلا ما رحم. ليش؟ ليش؟ والله تأويل. شو فيها استوى استولى؟ شو فيها يده قدرته؟ يعني إيده مثل إيدك؟ لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنا قلت إيده مثل إيدي؟ فهذا التأويل اللي خرب الدين والدنيا، فإحنا على حذر منه، فلا بد أن نعرف شيء عن هذا التأويل. فإذا التأويل لغة مأخوذ من الأول، وهو الرجوع، وهو الرجوع. مثلا استوى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، استوى استولى. إذا رجعت للأصل اللي هو الاستواء ورحت أولته، إذن الأول الرجوع، فرجعت إلى هذه في ذهنك القاصر إنه ما بصير أقول استوى، الاستواء جلوس، والجلوس تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا يا أخي، الصحابة كلهم مجمعون، استوى على، استوت على الجودي، علت على الجودي. وهذا هو التفسير اللي هو بمعنى التأويل. ولذلك ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يقول، قال ابن بطال استوى على العرش، وهو الحق وهو مذهب أهل السنة، استوى على. نعم، استوى على، وهو الحق وهو مذهب أهل السنة. ويقول وأما تفسير استوى على فهو الحق وهو مذهب أهل السنة، ويجي واحد يقول لك استوى، نملك أن نقول أنه كناية عن الهيمنة، وتعالى الله أن يكون ساعة مستوي وساعة ما هو مستوي. الله قال الرحمن على العرش استوى، الأمة مجمعة وهو الحق وهو مذهب أهل السنة، وأما تفسير استوى على وهو الحق، ويقول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، شغلة كبيرة. أي أشعري اليوم استوى استولى ما بيصير، لك استوى على أفضل من استوى استولى، ما في نسبة، هذا الله وصف نفسه بالعلي تعالى الأعلى العلو وهو القاهر فوق عباده، في لها أصل. أما استوى استولى، مين كان قبله استولى على العرش منه؟ والله أنا أشعري، تكذب وأشهد بالله أنك معتزلي. ولذلك أبو الحسن الأشعري في ثلاث كتب اللي أنا اطلعت عليها عدا عن الباقي الكتب واللي هي اللمع ومقالات الإسلاميين والإبانة، يقول وقالت المعتزلة استوى استولى، وقالت المعتزلة الله في كل مكان، فيجي يقول لك والله أنا أشعري، الله في كل مكان أنا أشعري، لا كذاب. أبو الحسن الأشعري قال عنك معتزلي. الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر يقول إن لله وجه ويد ونفس، ولا يقال يده قدرته، لا يقال يده قدرته، فإن ذلك نفيا للصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال. إذن يده قدرته هذا أهل القدر والاعتزال، معتزل أنت، قدري قدري، نافي لصفات الله، نعم نافية فيها يد، لا لا ما له يد، اليد جارح، لا لا لا تعالى عن ذلك، اليد القدرة مشكلة. إذن التأويل توقف عليه خراب بيوت، تجد 90% من كتب التفسير كلها معتزلية جهمية خرب أشاعرة كلهم إلا ما رحم الله، ما في إلا ابن كثير وابن جرير سالم، وباقي الكتب كلها تقريبا 90% منها كلها محشوة بالاعتزال والتجهم والأشعرية، ونفي الصفات نهائيا عن الله. فإذا التأويل له قيمته، لابد أن نعرف شيء عنه. في الاصطلاح علم يتعلق بالوجود لحقائق ثابتة، لحقائق التأويل نعم يتعلق بالوجود لحقائق ثابتة في الخارج بما هي عليه، في الخارج بما هي عليه. مثلا يوسف قال لي يا أبتي إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذا راحت المسافة طويلة طويلة بكف الجب، راح لمصر صار كبير، سجن 7 سنوات بما اجوا اهله، 7 سنوات محل، 7 سنوات خير، 14 سنة، واذا امه وابوه امرأة ابيه وابوه مع الاخوة 11 جايين لمصر، خروا له سجدا، واذا به يقول يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل. اذا هذا الكلام 11 كذا في له تأويل، لكن لسه ما اجا، فلما حصل كما وصف قال هذا تأويل رؤياي من قبل. أنا أقول لك طلعت الشمس، طلعت الشمس، طلوع في لغة العرب معلوم، الشمس معلومة، لكن متى تقول طلعت الشمس؟ إذا رأيت الحقيقة الخارجية شفتها طلعت من الأفق. إذن التأويل الحقيقة اللي تتبع الكلام، مش من الكلام نفسه، تأخذ هذا المضمون من الكلام للحقيقة اللي تتبع الكلام. طلع البدر، طلع معروفة، طلع ظهر، البدر معروف اللي هو الهلال اللي هو القمر معروف هذا، لكن متى تقول هذا؟ عندما ترى الحقيقة الثابتة، ترى القمر وضح. إذن التأويل حقيقة ثابتة في النص وتؤخذ من النص، فاللي أول عدم حقائق، فأنا لما أقول لك الجبت والطاغوت أبو بكر عمر، هل هذه حقيقة ثابتة في النص؟ معاذ الله، مين في المسلمين من 1400 سنة قال الجبت والطاغوت؟ الذي يؤمن بالجبت والطاغوت ويكفر بالجبت والطاغوت أبو بكر عمر، مين قال هذا؟ وهذه نزلت وأبو بكر عمر مع النبي، نعم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت أبو بكر عمر، والله عجيبة هذه، عجيبة. وكيف أخذ النبي صاحب طول المدة هذه، وكيف أخذوا معه وهجروا معه وبقي معه وكان يكرمه، وكيف يكفر بالطاغوت والنبي حاضنه وحاطه تحت باطه وعامله صديقه الخاص؟ والله حكاية هذا. إذن التأويل الحقيقة الظاهرة اللي تتبع النص، طلعت الشمس بعينك تشوف الشمس حقيقة، أم والله جبتوا الطاغوت أبو بكر عمر، هي مش مصيبة هذه، مصيبة هذه. كيف النبي يحضن يقول هذان السمع والبصر، أبو بكر عمر هذان السمع والبصر، نعم، ومع ذلك أبو بكر عمر في حياته كلها ما كفر، ما كفر. فرعون وهامان أبو بكر عمر، فلكم يا ناس فرعون معروف الآن ورمسيس للآن، وننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الآن رمسيس موسى موجود والناس تشوفه بعينها بلحيته بعينه بسمعه ببصره يقولوا هذا رمسيس، هذا فرعون بلحيته بعينه بسمعه ببصره يقولوا هذا رمسيس، هذا فرعون موسى. وللآن موجود والله نجاه مشان الناس كلها تشوفه إنه هذا مو رب ولا هو إله. ومع ذلك فرعون أبو بكر حقائق ثابتة. بعدين أبو بكر عمر ما غرقوا في اليم ولا غرقكم الله بالبحر، مات عفراش موت ودفن جنب النبي بإجماع الشيعة وبإجماع السنة، وأول ما يكون قائمك يجين بش القبر وطالعوا يصلبوا على الشجرة ويحركوا. إذن وهذا فرعون موسى موجود هناك، كيف فرعون وهامان؟ يا هامان ابن لي صرحا، متى النبي قال يا هامان ابن لي صرح حتى أطلع على إله موسى؟ متى كان هذا؟ متى كان الخزعبلات؟ إذن التأويل الحقيقة الثابتة الخارجية بعد النص. نعم جاء فلان، أنا ما شفت فلان أستطيع أقول جاء فلان، لا، لكن لما أشوف ده أقولكم جاء فلان. كلمة جاء معروفة قديمة، فلان فلان معروف، لكن الحقيقة اللي وراء هذا شوف بعينك، وإذا طلعت وجاء وتشوفه بعينك وتستبشر فيه ودخل. إذن التأويل الحقيقة الثابتة اللي تؤخذ من النص. شيء هذا مو كل الناس تدركه. الصحيح عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان لا يقرب أحد من الصغار إلا ابن عباس فقط، ويدخله مع عظماء الأمة، مع عثمان، مع علي بن أبي طالب، مع عمرو بن العاص، مع العشرة المبشرين، ولا يدخل بشر إلا ابن عباس. فاحتجوا عليه قالوا يا أمير المؤمنين ولد هذا الدخل مع أساطين البلد ومع كبارها. فيوم من الأيام أراد أن يريهم شيء من فقه هذا الرجل، بل من تأويل هذا الرجل بشيء عظماء الصحابة الكبار كعثمان وعلي وعظماء الصحابة كانوا يجهلون. فأتلى السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. استعرض كل اللي قاعدين أولهم آخرهم وترك ابن عباس للنهاية. ماذا فهمت من السورة؟ قال والله إذا جاء نصر الله عادي ظاهرة، والفتح اللي هو فتح مكة، ورأيت الناس زرافات يدخل في دين الإسلام سبح بحمد ربك واستغفر، يعني احمد رباك سبحوا هللوا عظمه ظاهرها. لا استعرض كل الصحابة واجل ابن عباس قال لهم هذا تفهموا يا ابن عباس؟ قال نعى الله رسوله. قال له اذا رأيت هذا مت اخذناك الينا. عجيبة هذه، والعظماء الامة. قال له والذي نفسي بيده ما فهمت الا الذي فهمت يا ابن عباس، يعني فهمك وافق فهمي. يا أشياء عجيبة، ولا شوفك كيف الدين وعلم التأويل. إذن التأويل الحقيقة الثابتة، وإذا بالفعل فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواج، حج حجة الوداع كذا شهر وإذا توفاه الله، حقيقة ثابتة. شيء ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم دخل بستان، فكان أحد الصحابة أبو موسى اللي كان الحارس قال والله لا أحرسن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فالنبي كشف عن ساكه في ناس يقولوا عن فخذية، حديث الفخذ في البئر ما صح، إنما كشف عن ساقيه. نعم، فكشف عن ساقيه ودلاهم في البئر. نعم، الفخذين ما هو صحيح، أما في البخاري مسلم كشف عن ساقيه. فقرع الباب، وإذا النبي كله إئذن له وبشره بالجنة، وإذا أبو بكر قال له أذن لك رسول الله ويبشرك بالجنة، فدخل وفعل كما فعل النبي، كشف عن ساقيه ودلاهم في البير مثل ما النبي فعل صلى الله عليه وسلم. شوي وإذا الباب اندب، وإذا عمر قال له إئذن له وبشره بالجنة، فعمر فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضوان الله عليه الثلاثة. وإذا الباب قرع فكانوا الثلاثة اثنيناتهم أبو بكر وعمر قالوا إن كان يريد الله بأخينا خير يرسله الآن، لأنه يعني بشار الجنة ما هي سهلة، وإذا به جاي على رسل وراه أبدا، قرع الباب قال بشره بالجنة مع بلوى، إئذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، لأنه بده يبتلى هذا المسكين، وابتلي بالفعل قتل. فدخل لقى البئر مليان ثلاثة في قليب واحد، هو راح تنحى وجلس في ناحية خارجية عنهم. فيقول الراوي يقول فأولتها قبورهم، وإذا الرجل قبل ما ماتوا الثلاثة أحياء، وإذا ورب الكعبة وإذا بها قبورهم الثلاثة بقبر عثمان راعى البقيع، قبر خارج. هذا الفقه حقيقة ثابتة، أما استوى استولى يا مجرم منين جبته، يده وقدرته منين جبته، ما حقيقة ثابتة. الله كلتا يديه يمين، فأنت كيف تقول لا يده وقدرته وكلتا قدرتيه يمين؟ له قدرة واحدة بالإجماع، له قدرة قدرتيه يمين. إذن كلمة الأشعرية هذه تستر، يتسترون خلفها لهدم مبادئ العقيدة، وحصل لهم ذلك. وتجد الناس اليوم 90% من علماء أرضنا حتى على أرض الكويت كلهم أشاعرة، غالب الدعوات على أرض الكويت كلهم أشاعرة معتزلة. أو يقول لك والله تأويل، شو التأويل؟ تأويل حقيقة ثابتة، يقول الراوي في مسلم في صحيح مسلم في أكثر من حديثين عن عدة صحابة يقول فأولتها قبورهم، وإذا حقيقة ثابتة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر الثلاثة مثلث في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التأويل حقيقة ثابتة، مو لعب، مو لعب، لا حقيقة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أرض العرب، في رواية في جزيرة العرب، خسف وقذف ومسخ. هذا تأويل للسمائجة، احنا القذف نعرفه والخسف نعرفه، لكن متى؟ عندما نرى، وإذا ابن عباس يصور صورة من أعنف الصور للخسف، يقول ألم ترى الودك الشحم، وتأتي تحط النار تحته، النار الذوب من تحت، شو يبقى الوجه؟ جامد لازال. بعدها لما يذوب من تحت ما تشوف إلا هالطبقة هذه، وإذا بها انطعجت الطعجة هذه وطلع اللي فوق، تراب اللي فوق غطاها، وإذا كل الوجه صار في أسفل الكدر. هذا متى؟ حقيقة ثابتة، والله ليكونن في أرض العرب قذف ومسخ وخسف، لابد من هذا. لكن متى؟ لما يقول لك مبسوخ قرد، متى تقول والله ها شوفون مسخ قرد؟ متى الحقيقة الثابتة؟ لأنه لابد تقع، لا ينطق عن الهوى. فعندما نرى الرجل نعرف فلان، نيجي بدكانه وإذا قرد ذيله يشحط وراء ودبره مصلع للخلاء، نعرف أنه هذا المسخ. إذن التأويل الحقيقة اللي تلي النص بعدين تأتي وتصير، مثلا انشقاق القمر، احنا بنعرف انشق انشق معروفة، لكن إذا فرقة وراء الجبل، فرقة الثانية هنا، شوي طلعوا فرقتين وإذا بهم قمر وطلع عادي. هذا شيء عن معنى التأويل. في التأويل اللي هو قلنا اللي يحتج فيه الأصوليون وعلماء المعتزلة، يطلق على إطلاقات أربعة. التأويل اللي هو يجب أن نأخذ به إطلاقات أربعة. هذا التأويل اللي إحنا تفسير تأويل، هذا المقصود في كتاب الله بالتأويل على الاصطلاحيين اللي هم أهل الأصول، أهل الاعتزال، الفرق الضالة. فهنا عندهم تعريفات أربعة لمعنى فالأول التفسير والتبيان اللي هو إحنا بيناه، فهذه حقيقة ثابتة، نعم، أن التأويل تفسير. ولذلك قال وأما تفسير استوى على وهو الحق. إذن التأويل المعنى الأول اللي هو التبيان والتفسير وإظهار الحقيقة المرادة من النص، المرادة من النص. والتأويل النتيجة اللي تترتب على الكلام. إذن هنا هذه الأولى يقول بها عامة المسلمين، استوى على كلهم يعرفون، الاستواء معلوم، الكيف مجهول. يجي يقول لك لا، يسكت عن الكيف والمعنى، والله يخاطبنا بشيء ما نعرفه، مو صحيح هذا الكلام. فناس يعرضوا عن الكيف والمعنى، هذا أيضا خلاف الدين وخلاف السنة. نقول المعنى معلوم، أقول لك ينزل ربنا، النزول معلوم، الكيف مجهول. يغضب، الغضب معلوم، الكيف مجهول. أما يقول لك لا، نسكت عن الكيف والمعنى، هذا أيضا من قول أهل المكر والاعتزال والجهمية، وتبناه الكثير من الفرق الإسلامية. إذن الأول يقول به عامة المسلمين اللي هو بمعنى التفسير، وهذا دعاء ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل كنا المعنيين، المعنى الحقيقي اللي يترتب واللي هو بمعنى التفسير، هذا كل الأمة تقول به. ثانيا صرف اللفظ عن معناه، هذا اللي أخرب ديننا ودنيانا وأخرب صفاتنا وأخرب كل شيء يتعلق بالله. هذه القواعد اللي وضعوها أعداء الإسلام للمكيدة والذب وبعد إبعاد الناس عن هذا الدين. يقول صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح فيكون راجحا، شايف، فيكون راجحا إما من مفهوم اللفظ ومنطوقه أو لقرينة خارجية عقلية أو نقلية. صرف اللفظ عن ظاهره، مثلا يأتيك الله جل وعلا يقول تجري بأعيننا سفينة نوح، مين يتصور وين الحقيقة اللي عندما نقول تجري بأعيننا الحقيقة أن تجري بعين الله؟ ما حد يقول هذا. والله وصف قال تجري في موج كالجبال، إذن في البحر. عندما قال تجري بأعيننا هذا فرض علينا نصرف اللفظ عن ظاهره لقرينة خارجية. شي القرينة الخارجية؟ ما في مسلم أو عربي يعتقد أن السفينة تمشي بعين الله. لما أقول لك مثلا عندك ابن، قلت لك والله أنا مدير مدرسة، قلت لك والله بعيوني أحط لك إياه، يعني تفهم مني أنها جا دخل بعيني؟ والله حبت رمل إن دخلت عيني أعمى، تعرف أني أنا يعني أراعيه وأرعى لك إياه وأكلأ لك إياه ونظري عليه وأنا أراكب لك إياه مراكبة حسنة. هذا المفهوم من لغة العرب. إذن صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة في شيء، في شيء مثلا تجري بأعيننا، ما حد يتصور أن السفينة تجري بعين الله. إذن بكلاءتنا وتحت نظرنا، تحت نظرنا، يعني أنا لا تخاف، لأنه موقف من أرهب مواقف الوجود، الأرض وفجرنا الأرض عيونا، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وين تروح السفينة؟ هل الماء المنهمر هذا ما بده ينزل عليها؟ ما بده يعبيها؟ بده يغرقها. لكن لا، قال تجربة احنا مندير بالنا عليك ونحفظك ونكلأك في سيرك، ولا نقطة مي دخلت السفينة، ولو دخل المي فيها غرقت في أهلها. لكن لا، انه تجري تحت رعايتي وتحت كلاي وتحت نظري وانا اشوف، ولا تخاف امشي. منين عرفنا هذا؟ لذلك هم استدلوا انه انت يا اخي احمد بن حنبل اول، ولك هذا التأويل بمعنى التفسير او الحقيقة اللي تتبع. فاللي يخطئ هالأمرين التفسير والحقيقة اللي تتبع الكلام هذا شهادة لله، معتزلي جهمي خبيث يهودي رافضي شو مريد تقول عنه أبدا. فلا بد نراعي هالأمرين، الحقيقة اللي تصدر. لذلك احنا ليش قلنا انه في البحر؟ لأنه لا يمكن تمشي بعين الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هي أنها شايفينها بالبحر، شايفينها بعيننا، بسم الله مجريها ومرساها وماشي فوق المي واستوت على الجودة ارتفعت للجبل، إذن ما هي بعين الله. ولا أحد في المسلمين يخطر له إنه قلت لك والله بحط لك إياها بعيوني، أو أقول لك والله يعني أنتوا بقلوبنا، يعني أنتوا كلك أنت ومرتك ولادك، إذا كان أحبكم من قلبي أحطكم بقلبي، كل قلبي هالقدر ما يسع عصفور. هذا إذن ليش قلنا، ليش أولنا هذا التأويل؟ لحقيقة ثابتة في الخارج تأمرنا وتجبرنا على أن نقول إن ماشي في البحر وليست بعين الإله عز وجل. هذا اللي يفرق بين التفسير والتأويل، إن التأويل يتعلق بالقرينة الخارجية. فمثلا أحمد سعيد يقول نحن معكم يا أحرار العراق، نحن معكم في كل مكان، وصحيح مصر معهم في كل مكان. لا، إذن بالنصر والتأييد. ليش كنا بالنصر والتأييد؟ لأن ما شفنا ولا مصري معهم أبدا، ولا مصر بمصر هنا، وأحمد سعيد في الإذاعة نحن معكم لا تخافوا. يا طيب شو اللي ألزمنا نقول نحن معكم؟ أي بالنصر والتأييد الواقع، القرينة الخارجية، لأن أنا شايف أحمد سعيد في إذاعة صوت العرب، والمصريين ولا مصري راح قاتل معهم مع الأحرار أبدا، ولا دخل معهم جندي مصري واحد في المعركة. نحن معكم يا أحرار العراق، نعم نحن مع هيئة الأمم، هم هنا في قلب الكويت أو في قلب السعودية، نحن مع هيئة الأمم في قرارها، ولا شفنا واحد هناك منها. إذن بماذا نؤيدهم على هذا أو نقرهم على هذا؟ هذا التأويل اللي هي الحقيقة الخارجية اللي لا يمكن تتصور غيرها أبدا. أنا قلت لك مثلا الكويت مثلا مع السعودية، بتعرف أن كل سكان الكويت في السعودية؟ حد يقول هذا؟ إذن الكويت مع السعودية بالنصر والتأييد، تأييدهم على كل مخططاتهم. وما يخطر لبالك أنه إذا كنا الكويت مع السعودية أنه ما في كويت إلا في السعودية؟ ما حد يقول هذا ولا حد تخطر لباله. شو اللي اضطرنا نقول هذا؟ القرينة الخارجية اللي هي التأويل. إذن هالتأويلين هذول مجمع عليها عند الأمة بأنه السلف كانوا عليها. يجي يقول لك يا أخي أحمد بن حنبل أول قال ويبقى وجه ربك أي يبقى ذاته، تعال خسبك ما تعرف شو تساوي فيه. طيب احنا عندما مثلا تسمع قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تفهم من هذا النص انه كل الله يبلى ما يبقى للوجه؟ هل تفهم هذا؟ الإله بارك الله فيك أولا ليس كمثله شيء، ولا يتطرق حتى النوم، النعاس ما يتطرق عليه، فكيف نقول الهلاك؟ فإذا هنا أيضا في شيء غير التأويل. العرب تطلق على الجزء وتريد به الكل، ويبقى وجه ربك أي ذاته، هذا مو تأويل، هي حقيقة ثابتة. مين يتصور إنه كل شيء من الله يبلى إلا الوجه؟ هذا ما حد يقولها. والله من ورائه، الله من ورائه محيط، فكيف نقول بس الوجه المحيط؟ ما حد يقولها، ما حد يقولها. إذا شو اضطرنا نقول؟ الوجه الذات، لأن العرب هذا أسلوبها. مثلا جعلوا أصابعهم في آذانهم، مين يستطيع يدخل كل أصبعه في أذنه ويأخذ مني 100 دينار؟ والله إلا طبلة أذنه تنطرش ويصير أطرش وقد يموت. الله قال جعلوا أصابعهم في آذانه، فأحيان يطلق على الكل ويراد به الجزء، جعلوا بعض أصابعه. أنا مين يدخل أصبعه يقدر؟ لا والله ما حد يقدر إلا واحد مآيس من هالحياة ويطرش حاله أو يقتل حاله. شو اللي اضطرنا نقول بعض أصبعه أو أناملهم؟ الحقيقة الثابتة اللي هي خارجة عن النص. إذن المسلم ينظر للأمرين، للتفسير اللي هو يتعلق بالنصوص، والنتيجة اللي تصير بعد النص اللي هو التأويل. فاللي يجمع بين الاثنين هذا على هدى، على بصيرة، على خير، على صلاة، على تقوى، وما بيضل إن شاء الله. وهذا طريق السلف. أنا يقول لك يا والله فلان أول، ابن عباس أول، يوم يكشف عن ساق ابن عباس قال ساق الشدة، كشفت الحرب عن ساقها عن شدة. تمام. العرب تقول كشفت الحرب عن ساقها، معلوم لدى العام والخاص انه الحرب ما لها ساق، هذا واضح. العربي لما يقع او المسلم اذا وقع في ضيق رأسا بشمر عن ساقه بينهزم. اذا تقول والله هذا واقع في شدة، في شدة، اذا لغة العرب تعطي هذا المعنى انه فلان كشف عن ساقه اي والله هارب وصابه شدة وهرب، هذا معروف من لغة العرب. وهنا لما مثلا يجي يوم يكشف عن ساق ابن عباس قال الساق كناية عن الشدة، هذا كلام مليون في المليون وجيه. وجيه ليش؟ أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما وصله، لكن عندما لذلك اللي بده يشوف الرد على الصابوني يجي على هذا الأثر. هذا لما ردوا عليه أنه قال الساق الشدة، ردوا عليه ردود من أروع ما يكون. ومن تدليس هذا الرجل راح كلمة الحديث يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه، هذه شالها من الحديث وجاب الشدة، هذا تدليس على المسلمين. فمثلا يوم يكشف عن ساق، وإذا البخاري ومسلم باقي السنن، وإذا يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه فيخر كل أهل المحشر اللي كانوا يسجدوا لله طواعية يخروا سجدة، والمنافق اللفاف الدوار بده يجي يسجد هذا يصير ظهره طبق واحد يقلب على ظهره أهل مجرى. فيجي يقول لك الساق الشدة، متى نقول الساق الشدة؟ إذا اللي ذكرناه ما إله ساق حقيقية، نقول الشدة كشفت الحرب عن ساقيها عن شدة، صحيح لأنه ما لها ساق. لكن عندما النبي يقول الله له أصابع يضع السماوات على أصبع، الأراضين على أصبع، الثرى على أصبع، الشجر ويهزهن كلتا يديه يمين حتى يضع الجبار فيها قدمه، شو تقول قدمه؟ ولا القدم يقول القدم الزمخشري عليه اللعائن في هذا الرأي خاصة، يقول قدمه أي جعل نصيب مفروض للنار قدمهم للنار، فهذول القدم. فمتى تكتفي؟ إذا جاب هل عدهم ورماهم في النار تنزوي، وهي تقول له هل من مزيد؟ كانت مليانة. الله يسألها هل امتلأتي؟ تقول هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدمه ويقول لا القدم هذول حط لها إياهم ولقمها إياهم بردت. يخرب بيت اللي خلفه، كن أنا لك هذا، هي مين قرينة ولا تأويل، هذا هذا تزوير. هذا حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن قطن وعزتك، خلاص تفيد وتنزوي على من فيها وتقفل خلاص ما في فتحة. ويجي كل قدمه اللي معدلهم يرميهم. وين هذا؟ في كثير من كتب العقائد عند أمهات الدعوات الإسلامية غير السلفيين يقولون بهذا، حتى يضع الجبار فيها قدمه الوفد هذا يرميهم تقول قطن قطن وعزتك، حتى يضع الجبار فيها قدمه. نعم ساق يكشف عن ساق، إذا لله ساق، له جنب، له وجه، له ذات، له نفس بالنص، ليش ننفي عنه؟ فأنا لما أقول الله ما له ساق أسأل يوم القيامة، أسأل أنه يوم يكشف عن ساق يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساق، ويسألهم في المحشر بالبخاري ومسلم وباقي السنن هل لكم لما يأتيهم بالصورة التي لا يعرفون يقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك، قال لهم أنا ربكم، قالوا نعوذ بالله منك. بعدين يسألهم يأتيهم بصورة قال لهم هل بينكم وبينه علامة؟ قال نعم، قالوا الساق، فيكشف عن ساق فيخرون سجد أنت ربنا، وتيجي تكون الساق الشدة، الله أكبر الله أكبر. فيقول عندما يخروا يقول أنا ربكم فاتبعوني، خلاص يعرفوه معرفة جيدة. وانت تقول الساق الشدة من أين لك؟ هذيك نقول الساق الشدة، لما نقول الحرب عن ساقة صحيح شدة لأن ما لها ساق، لكن هنا فلذلك لو تنظرون للردود عليه في هذا الباب إنه كيف دلس وشال، يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساق شالها من الحديث وقال الساق الشدة وجاب قول ابن عباس، ولك وين هناك النص قطعي؟ فإذا يا إخوة اللي يفرق بين هالأمرين التفسير والتأويل، ويلاحظ هذا نسأل الله عمره ما يضل أبدا، نسأل الله أنه ما يضل أبدا، ويفكر مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة بنت أبو بكر، هي حقيقة ثابتة هذه؟ أولا عائشة عمرها ما انذبحت ولا أحد ذبحها، لأن الحقيقة الثابتة لما نقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وشفنا البقرة بعيننا جاءت البقرة وذبحناها، هي حقيقة ثابتة، نقول هذا التأويل تماما، لأنه انذبحت عائشة ما انذبحت ولا أحد ذبح، وقعت في مأزق 9000 قتيل حول جملها وما ذبحت ولا قتلت، فكيف تقولوا يأمركم أن تذبحوا بكرة عائشة بنت أبو بكر؟ هذه له تأويل ولا تفسير ولا يقبل لا عقل ولا نقل أبدا. إذن الأمرين الأولين مطلوبات والصحابة فعلوه. في الثالث اللي هو الخطير مثل صرف اللفظ عن ظاهره، أنا قلنا صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة خارجية راجحة لا مرجوحة، هنا صرف اللفظ عن ظاهره بلا محتمل مرجوح ولا لدليل يدل عليه، ما في لا قرينة خارجية ولا دليل، فهذا هو الموت، وهذا هو اللي يجب علينا أن نرفس في رجولنا وندوس عليه بالنعل ولا نعتبره. وإلى هنا كفاية، والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله درس المقبل نبدأ مباشرة في بعض أشواء مثلا أنواع التفسير وأقسامه، أصح طرق التفسير، شايف هذا إن شاء الله من يعني يعيننا في تفسير القرآن مثلا بالرأي حرام، تفسير القرآن بأقوال التابعين بأقوال الصحابة بأقوال كذا، حتى إن شاء الله نقف على حقيقة اللي هي. وإلى هنا كفاية، والحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير، حياكم الله وبارك الله فيكم. يوسف كيف موقف تفسير ابن عباس بيّن أن الساق يوم يكشف عن ساق الشدة؟ احنا قلنا يوم يكشف عن ساق عن شدة هذا صحيح لأنه ما بلغ الحديث، وأنا قلت دافعت هذا ما بلغ الحديث، لو بلغ يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساق ويقول الساق الشدة، يعني يوم يكشف الإله عن شدة، شو المسألة هذا؟ وأنا ربكم فاتبعوني، هذا مو وقت الشدة، يعني الناس كلهم اليهود تساقطوا في النار، اللي يعبد الصليب في النار، اللي يعبد العجل بالنار، كلهم تساقطوا من النار، ما بقى غير المؤمنين، شو الشدة؟ هناك يعني مثل من الظهر للعصر كل يوم القيامة، ولا في شيء على المؤمن أبدا، لا يسمعون حسيسة وهم عنها مبعدون، فكيف نقول يكشف عن شدة؟ وبعدين هل لكم به علامة؟ هذا لو بلغ ابن عباس هذا لا يمكن يقول عن شدة، لكن كلامه لمن لم يبلغ الحديث نقول لأنه كشفت الحرب عن ساقها شدة، يوم يكشف عن ساق ما قال إنه الله، لأنه في مبني للمجهول الفاعل مو مذكور أو نائب الفاعل مو مذكور، يوم يكشف عن ساق، فلذلك ابن عباس قال عن شدة، ويوم القيامة فيه هول أن زلزلة الساعة شيء عظيم، فكلامه في محله، لكن لما جاء الحديث ما تستطيع تصرف اللفظ عن ظاهره أبدا، ما تستطيع عن ساقه عن ساقه، يكشف ربنا الفاعل موجود موجود، فلذلك أنا قلت وهذا، لكن أنت يمكن ما انتبهت، فهو ما بلغ الحديث، لو بلغه كان انتهى المشكلة. نعم الراجح ايش والمرجوح، يعني الراجح المعتبر مثل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الراجح بقرة عادية، والمرجوح عائشة بنت أبو بكر، انتبهت؟ يعني المرجوح الغير مأخوذ به، في راجح أي عالي، والمرجوح الواطي الدون، يعني الغير معتبر، فالراجح اللي هو المعتمد، فالراجح تجري بأعيننا إن تجري في البحر مش بعين الله، إنما تحت رعاية الله وكنفه إبصاره بها وكيف تمشي وكيف يحفظها من الماء اللي نازل، هذا اللي الراجح، والمرجوح انه تمشي بعين الله ما حد يقولها ولا حد يتبناها ابدا. لا شك، لا شك يدخلون، لكن في عندنا امرين اثنين. في عندنا امام هدى، هذه ايضا لابد للمسلم ان يدركها، في عندنا امام هدى وامام ضلالة. فأئمة المعتزلة أئمة الضلال بالإجماع، أئمة المعتزلة، لأن سندهم موجود، سندهم أنا ألقيت كلمة ويمكن في شريط هذا، لابد المسلم أن يشوف سندهم، سندهم عن ابن كلاب الأشعري، عن الجبائي المعتزلي، عن جهم ابن صفوان، عن الجعد ابن درهم، عن إبان ابن سمعان الرافضي، عن ابن أخت طالوت، ابان ما ادري شو اسمه هذا، ابن أخت طالوت، ابن أخت الملعون هذا اليهودي شو اسمه اللي سحر النبي، عن طالوت ابن أخت شو اسمه، نعم لبيد بن العصب، عن لبيد بن العصب. إذن سلسلة هذا أول ما زعق فيها لبيد بن العصب ابن أخت طالوت، أخذ عن طالوت الرافضي إبان بن سمعان، أخذ عنه الجعد بن درهم، أخذ عنه الجهم بن صفوان، أخذ عنه أبو علي الجبائي اللي هو أمير المعتزلة، بعدين أخذ عنه الأشعري، بقى عنده 40 سنة عند هذا الزوج أمه للأشعري. مين هو؟ أبو علي الجبائي المعتزلي، شيخ المعتزلة، بل أستطيع أقول لك عميدهم، بقي عند زوج أمه 40 عام. شنو اللي بقي؟ نعم شنو اللي بقي؟ كيف؟ اللي بقي عنده يعني تحت صفرته، عايش معه 40 سنة، معايش مع أمه، زوج أمه، مع مين؟ مع أبو علي الجبائي، هذا زوج أمه ورابي معهم في البيت، بقي مع هذا الرجل 40 عام. عندها اعتزلهم 15 يوم، دخل في خلوة ما واجه الناس أبدا، وبعد 15 يوم ظهر بكتاب الإبانة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة اللي هو كتاب الإبانة، ويقول قالت المعتزلة استوى استولى بنفس كتاب الإبانة، وخالف المعتزلة. إذن استوى استولى، يده قدرته، الله في كل مكان، هذا قول المعتزلة والجهمية باعتراف أبو الحسن الأشعري. إذن كان أبو الحسن الأشعري يقول هذا وهو معتزلي، فلما ذهب انظر ماذا يقول على الاستواء، يعلم الله يسوى مليارات، مقالته بالاستواء في الإبانة تسوى مليارات، وهناك تتبلور عقيدة أهل السنة مثل الشمس الواضحة. فإذن سند هؤلاء عن اليهود، عن روافض، عن جهم، عن الجعد، عن الجبائي، عن الأشعري. فالأشعري كفر فيهم كلهم أبدا، كفر فيهم ورد عليهم ردود، ما سبق واحد في ذاك الزمن رد عليهم مثل أبو الحسن الأشعري أبدا، والله أعلم. خذ حريتك وطول لسانك ولا تخاف. باع طويل بالفضل، وأي فضل؟ أنت خليك معي، أنت تقول، مش أن تقول هذا، دائما يقولوا إنه لهم الباع الطولة في الدفاع عن العقيدة، ولا أحد أخرب عقيدتنا إلا المعتزلة والأشاعرة، فهم جعلوهم، ولا كيف الباطل يروج، جعلوهم هم النصيرين الأول والأخيرين عن هذا الدين الحنيف. نحن نقول لا، دفاع باطل بباطل هذا ليس دفاع، إنما أبو الحسن الأشعري نفسه هذا دفاع الدفاع، لأنه حق بباطل، أظهر حقه وأبطل باطلهم. وأما الأشاعرة ردهم على المعتزلة باطل بباطل، بس أنا أقول لك إنه أخف بطلان يعني، وإلا الرد الحقيقي الحق بالباطل اللي هو جاء به أبو الحسن الأشعري فقط. وما عدا باطل بباطل. الصحابة ما أولوا استوى استوى، لا يا أخي استوى استولى، ليش تقول استوى على؟ فهما ماذا في كاتب مصري يقول: نون اليهودية في حنطة كلام الجهمية في استولى. الله قال اليهود ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، ادخلوا الباب سجدا. فهم شو عملوا؟ قعدوا على استهم على مقاعدهم وصاروا يزحفوا زحف ودخلوا الباب. الله قال لهم سجدا، فراحوا غيروا دخلوا على استاههم على قفاهم وهم يزحفوا. قال لهم قولوا حطة، قالوا حنطة في شعيرة، حطة زادوا النون، هنا استوى زادوا اللام، فيقول نون اليهودية في حنطة كلام الجهمية في استولى. الله قال الرحمن على العرش استوى، أبوا استولى ما بيصير، هناك حطة حنطة وهنا استوى استولى، والله ما في فرق شعرة. هذا من أكابر علماء الأزهر اللي تفوى بهذا الكلام، اللي هو الهراس محمد خليل الهراس، من أكابر علماء الأزهر، وقال استوى وحطة يقول نون اليهودية في حنطة كلام الجهمية في استولى. تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضع. حنطة حطة لا حنطة، يا لعنك لعن كبير، الله يقول لك حطة أقول حطة، والحط عني خطايا تروح تقول حنطة وشعيرة، يخزيهم الله يا شيخ مكابرة. وهذول أشهد بالله مثل حطة قالوا حنطة، هذا مكابرة مع الله عز وجل. فلا تقول لي دافع، شو دافع؟ هذه دعاية خارقة خرقاء عمياء صماء. هذا الكلام في بعض الكتاب العصريين من أكابر الكتاب في كتاب اسمه عقائد كذا، يعني شغلة عجيبة، يقول إنهم يا أخي لا ينكر دفاعهم عن الإسلام، أين دفاعهم عن الإسلام ونحن نرزح في تأويلهم الفاسد لليوم؟ وينه؟ نعم أبو الحسن الأشعري شهادة لله خير من، يعني قبله ما في واحد وقف وقفته أبدا من الأشاعرة أبدا إلا هو، ونسفهم نسفة، وكل ما يقولوه الأشاعرة اليوم هو قول المعتزلة باعتراف أبو الحسن الأشعري. فأين الدفاع عن الدين؟ لا يا أخي لا. لما يجي واحد يقول لك أشعري يقول لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، خرب بيتك والله ما في كفر بالسماء والأرض يعادل هالكلمة، ولك واحد متأخر أعلم وأحكم من النبي وصحابته، إمك تعدمك البعيد. هذه مكتوبة في كل كتب التوحيد الآن، الأزهر ينشرها، تبسيط العقائد الإسلامية موجودة في كل كتب السنة، موجودة العقائد الحالية والمستقبلة. السلم عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، ومدحوا الأشياء، ولك مين اللي أعلم وأحكم؟ لكن الله يرضى على ابن تيمية، الله يرضى على ابن تيمية. اقرأ هذا على هذا البحث في مجموعة الفتاوى كيف ماذا قال. أم تعدم اللي يقول الخلف أعلم وأحكم من الصحابة، أم تعدم هذا، أو أحكم وأعلم من الأئمة الأربعة، أم تعدم اللي يقولها. فكيف تقول أعلم وأحكم من محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ هاي مصيبة هذه، بارك الله فيك. لازلنا نرزع، وهذا التزيين إن والله الأشاعرة هم الصدوا لأعداء الله، لا يا أخي، إجا كحلها عماها، ولو أنه مثلا كحلها وظهر الكحل وفي شيء طيب تمام، لكن كحلها عماها بارك الله فيك، وقع في التأويل وقع في المصايب. قل نعم ايش؟ مش كنا التفسير يتعلق في الكلام، وهذا يتعلق بالنتيجة، مثل قلت لك طلعت الشمس، التفسير طلعت بيجي بفسر لك كلمة طلعت ظهرت الشمس، الشمس العادية، لكن التأويل النتيجة. متى أقول طلعت الشمس؟ لما تطلع الحقيقة أشوفها طالعة أقول طلعت الشمس. إذن التأويل بعينك تشوف، هذا تأويل كلامي أنا، كل طلعت الشمس شو تأويلها؟ إنه تشوف الشمس طالعة ولا لا؟ هذا التأويل، تأويل النتيجة الخارجية اللي بعد الكلام، لكن أنا التفسير طلع ظهر وبان، جاء الرجل جاء معروف قدمه، شايف الرجل معروف الرجال بطوله بعرضه بكذا، لكن التأويل الحقيقة اللي جاء مثل هنا وضربت لك مثل إنه فأولتها قبورهم لسه ما كانوا ميتين كلهم أحياء الثلاثة، يقول أولتها قبورهم سيدفنون جميعا وحصل هذا، إذا دفنهم جميع قرينة خارجية، هذا التأويل، يقول فأولتها باللفظ. ابن عباس شو أول إذا جاء نصر الله والفتح؟ إنه هذا قرب أجل النبي، وبالفعل قرب أجل النبي بعد نزول هذه الآية ب يعني أيام أو شهور قليلة توفاه الله، فتح مكة واستتب الأمر، وبعد الفتح حجة الوداع توفاه الله أبدا. هذا التأويل خارج عن التفسير، التفسير يتعلق بالجملة، بالجملة نفسها، مثلا كتب الولد، كتب معروف مسك القلم وكتب الولد معروف هالإنسان هذا، لكن التأويل ترى الكتابة، ترى النتيجة اللي تعقب هذا الكلام. إذن التأويل قرينة خارجية، شيء خارجي يتعلق بشيء خارج عن النص، يتعلق بشيء خارجي، وهذا كثرنا عليه. ما نعم ما يتخيل هو التخيل ولا كيف؟ أنا لما أقول لك مثلا جنة عرضها كعرض السماء والأرض، شايف جنة هي حقيقة ثابتة، لكن متى تراها؟ لما تدخلها وتشوف عرضها كعرض السماء والأرض، بين الدرجة والدرجة مسيرة 100 عام، فيها 100 درجة، وبين الدرجة والدرجة 100 سنة. إيمتى الحقيقة تظهر هذا؟ إيمتى تأويل هذه الآية يظهر؟ لما تشوف بعينك سدرة المنتهى مثلا، 100 سنة الخيال الأصيل على الحصان الأصيل المدمر، 100 سنة ما يقطع ظلها. متى هذا؟ لما تشوف ظلها وتشوف الخيال ماشي 100 سنة ما يقطع، هذا النتي، هذا التأويل. أما سدرة المنتهى، السدرة معروفة لدينا، منتهى اللي ينتهي إليها الشيء، هذا التفسير. لكن النتيجة لما تراها وترى 100 سنة ما يقطعها، هذا التأويل. مثل قلنا لك قصة يوسف، أنه بعد سنين طويلة، بعد يمكن 20 سنين خروا له سجدا، هذا التأويل. التأويل بده يصير، مثلا سيكون في جزيرة العرب خسف، الخسف احنا نعرفه، لكن وين تأويله؟ لسه ما اجا. فلما نشوف الأرض قلبت على أهلها وطلعت من تحت وطمرتهم وغرقتهم تحت، عندنا نقول هذا الخسف، هذا التأويل، هذا تأويل كلام النبي. مثلا يغزو جيش المدينة، الغزو معروف احنا نعرفه، وهم ماشيين في الصحراء يخسف بأولهم، التفسير يتعلق يغزو جيش، الغزو معروف والجيش معروف، لكن الخسف لسه ما اجا. فلما نشوف قالوا المهدي، بايعوا الناس بين الركن والمقام، وجاء الجيش وخسب به، نقول هذا التأويل. هذا واضح إن شاء الله، ما أنا ما خليت شيء. خطر لي أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، نظر وإذا الناس انهمكوا في أعمالهم، في أشغالهم، في تجارتهم، فهاله الأمر وأراد أن يذكرهم بشيء، يمكن الدنيا قد يعني أخذت منهم بعض الشيء مما كانوا عليه على عهد النبي، فوقف في السوق ويصرخ بأعلى صوته: يا تجار تبتاعون وتشترون، وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم، و يرفع بصوته وماشي من أول السوق إلى آخره: يا تجار تبتاعون وتشترون، وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم. فتعرف الناس من عادتهم يطمعون في الشيء الغالي، هذه فطرة يعني، وما هو أي شيء أي نوع موجود في عالمنا أعظم عند الله من كتاب الله؟ ما في، بل من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قد ينتقد ويقول لك شو ميراث محمد شو؟ نعم نعم، العلماء، هذا في البخاري، العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فإذا كانوا الصحابة ما هم ورثة العلم، مين يكون وريث النبي؟ أمة عدمه، فهم أولى من ورث هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فعندما قال لهم هذه المقولة ذكروا ميراث النبي فهرعوا إلى المسجد. أين وقف؟ وقف على المدخل اللي يأتون من السوق ويدخلون فيه، وقف على شفير المدخل، أن ما لهم طريق إلا من هذا الممر، ووقف حتى دخلوا وخرجوا. ما رأوا شيء يقسم، هم ظنوا أنه في شيء حسي، يعني في شيء جديد من آثاره يقسم ويشترى أو يباع أو إلى آخره. فقالوا ماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا أقواما حلقا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. قال لهم ذلك ميراث محمد. إخوة اللي ما يطمع في ميراث النبي، أي واحد فيكم عند أبو عمارة أو سيارة أو كذا مليون في البنك ومات أبو، مين ما يطمع فيه؟ والله إنه كذاب، والله كذاب. اللي ما يطمع في ميراث والده أو ميراث أخيه أو ميراث زوجته، وخاصة إذا كان في بعض الشيء. فهنا عندما يقول ميراث محمد يقسم، هذا يعطينا شيء، إنه إخوة أنت ونصيبك من هذا التراث بالفعل. هذا الميراث اللي ترثه هو مقياس وميزان رفعتك وعزتك، مقياس الرفعة والعزة هذا الذي ترثه. ويمكن صدف أن قلنا إن الله لا يرفع بهذا الدين أو بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إذن بقدر ميراثك من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ترتفع الموازين. وهنا في كل بلاد العالم الإسلامي وغير الإسلامي، إسلامي وعربي، تجد طبقة المشايخ ولو كانوا ضلالة تجدهم هم المسودين، وهم اللي الناس تحترمهم وتقدرهم.